صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالأولى أن يقال أن الأثر المترتب عليه وإن كان لازما، إلا أن ذا الأثر لما كان معنونا بعنوان حسن يستغل العقل بنفس صاحبه إلى آخر العبارات. كان الكلام كما تعلمون في تقسيم الواجب عليه السلام إلى واجب نفسي وواجب غيري، فقال المصنف ما مضمونه أن التعريف المشهور للواجب النفسي ما وجب لا لواجب آخر، والواجب الغيري ما وجب مقدمة عليكم السلام مقدمة لتحقيق واجب آخر. ثم قال المصنف عليكم السلام قد يرد على الشق على بعض أقسام الواجب إيراد، وهو أن كون الواجب واجبا نفسيا أي لم يكن لغيره، هذا فقط يكون في معرفة الحق سبحانه وتعالى، لأن معرفة الحق هي بنفسها مطلوبة، هي بنفسها كمال لا لأمر آخر. وإن كان معرفة الواجب تكون لشكر المنعم، لكن لا معنى أن معرفة الواجب من أجل شكر المنعم، هذا أمر يرجع إلينا وهو شكر المنعم. معرفة الواجب بما هي كمال مطلوبة بنفسها، لكن يرد الإشكال على بقية الواجبات كوجود الصلاة والصوم والحج من الواجبات العبادية، وكوجوب دفن وغسل الميت وتطهير الثوب من الواجبات التوصلية، فإن الكثير من هذه الواجبات تدخل تحت عنوان الغيرية لأنها تجب لتلك الثمرات لتلك الفوائد، وإذا كانت واجبة لتلك الثمرات والفوائد كانت مرادة للغير، فيكون الفعل كالصلاة مقدمة لتحقيق الثمرة والفائدة، وما كان مقدمة لتحقيق غيره كان واجبا غيريا مقدميا. فأجاب البعض فرارا من هذا الإشكال بأن الفوائد والثمرات ليست تحت إطار القدرة، وما كان ليس مقدورا لا يكون موردا للتكليف، لأن ما هو من موارد التكليف أن يكون تحت القدرة. الفعل كالصلاة تحت القدرة، الفعل كدفن الميت تحت القدرة، أما ما يترتب من الآثار التي دعت إلى إيجاب هذه الواجبات فهو ليس عليه السلام ليس تحت القدرة. فأجاب المصنف بأن ما كان تحت القدرة ولو بواسطة كالسبب هو داخل تحت القدرة. ففرارك أيها المجيب بهذا الجواب لا يكون فرارا عن الإشكال الوارد على الواجبات النفسية، وهو دخولها تحت تعريف الواجبات الغيرية، لأن الفوائد وإن لم تكن بنفسها تحت القدرة ومورد للتكليف، لكنها بواسطة أسبابها وهي الأفعال كالصلاة تكون داخلتان تحت من؟ تحت التعريف. وما كان مقدورا عليه ولو في السبب والواسطة يكون مقدورا عليه، لأن المقدور عليه على نحوين: تارة مقدور عليه بالمباشرة كفعل الصلاة، وتارة مقدور عليه بالتثبيت وبالتوليد كمن نأتي إليه ونحققه بواسطة أسبابه. فإذا لحد الآن النقد الذي توجه على تعريف الواجب النفسي من الشق الثاني للشق الأول كالمعرفة ما ارتضاه المصنف. اليوم المصنف جاء لكي يدفع الإرادة، عليكم السلام، لكي يدفع الإرادة عن الإشكال الذي توجه على تعريف الواجب النفسي من الشك الثاني، فقال: فالأولى أن يقال أن الواجب على نحوين: تارة يكون الواجب لحسنه الذاتي مطلوبا ومرادا، فما وجب وما جعل الإيجاب متحققا من قبل الآمر إلا لذاك الحسن الذي هو في الشيء. فإن كان الدعوة إليه من أجل حسنه الذاتي كان واجبا نفسيا، وإن كان الوجوب الذي تحقق بالنسبة إليه كان لا لحسنه بنفسه، لا لحسنه الذاتي، بل لأنه حسن لكي يكون سببا ومحققا لغيره فيكون واجبا غيريا. فأرجع المسألة إلى من؟ إلى الحسن الذاتي في الشيء وإلى عدم الحسن الذاتي في الشيء. فإن مدح الشخص على فعل لحسنه الذاتي كان الواجب واجبا نفسيا كالصلاة، وإن مدح الشخص لا لحسن الفعل بنفسه بل لأن حسنه وإيجابه من أجل غيره كالوضوء كان واجبا غيريا. فإن قلت وردت الأدلة بالنسبة إلى بعض الأمور المقدمية الغيرية كالطهارة، ورد الدليل على كونها محبوبة في نفسها، فيقول: نعم لا ننكر ذلك، لكن حينما وجبت للصلاة لم يلحظ حسنها الذاتي وإنما لوحظ حسنها المقدم لغيرها. هذا خلاصة ما تخلق به المصنف عن الإشكال الذي توجه على من؟ على تعريف الواجب النفسي من دخول الواجبات النفسية تحت الواجب الغيري. فالأولى أن يقال في دفع إشكال غيرية التكاليف النفسية من الشق الثاني، يو الشق الثاني كالصلاة والصوم ودفن الميت لا كالمعرفة. فالأولى أن يقال إن الأثر والفائدة إن الأثر المترتب عليه، أي على الواجب النفسي المترتب عليه، أي على الواجب النفسي، وإن كان ذلك الأثر لازما أي يجب تحصيله لكونه مقدورا عليه كما تقدم، هذا لازم ويجب تحصيله ولو بواسطة من؟ ولو بواسطة الفعل للواجب، بواسطة فعل الصلاة يجب علينا أن نحقق صلاة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، محققة لتلك المصالح من كونها قربانا ومن كونها محراجا ومن كونها عمودا. هذه الصلاة هي التي تعينا إليها وتعينا لتحقيق آثارها. فإن قبل منا يوم القيامة سوى هذا فهو رحمة من الله سبحانه وتعالى. فقبول صلاة الحاجة وصلاة ما شاكل هذه الصلوات التي نصليها في كل يوم من باب من؟ من باب التسامح والرحمة الإلهي عليكم السلام، لأنه أرض التوجه، لأن كل شيء إذا حصلت آثاره كان متحققا وإلا فليس متحققا. ما هي الصلاة؟ هذه آثارها، فإذا لم تكن الآثار متحققة فحق الحقيقة الصلاة ليست بصلاة. وقبول صلاة العادة التي نقوم ونقعد ولا نفهم ماذا نقول، نقوم ونقعد ونحن مشتغلين في الدنيا وبأمور الدنيا، أفكارنا مشتغلة وبعيدة عن الواقع وعن ذات الحقيقة، هذه ليست صلاة حقيقية، إطار وشكل للصلاة. بل وإن كان لازما أن يجب تحصيل ذلك الأثر لكونه مقدورا ولو مع الواسطة كما قلنا، وإن كان لازما لأن تلك الأمور يجب تحصيلها وهي لازمة، إلا أن ذا الأثار وهو الواجب في الصلاة، إلا أن ذا الأثار من هو صاحب الأثار وهو الواجب في الصلاة، إلا أن ذا الأثار لما كان ذا الأثار هو بنفسه معنونا بعنوان حسن، ذا الأثار بنفسه معنون بعنوان حسن، الصلاة بنفسها محبوبة لله، الصلاة بنفسها أداة خضوع وتذلل وتقرب، فلذا كانت محبوبة لنفسها. إلا أن ذا الأثر لما كان أي ذا الأثر وهو بنفسه معنونا بعنوان حسن كالخضوع لله كالتقرب لله كالتذلل لله، يستقل العقل بمدح فاعله، العقل السليم، لأن العاقل ما عبد به الرحمن وشلولا، وكل شيء لم يعبد به الرحمن فهو الشيطان وليس بعاقل، لأن العاقل يمدح فاعل التذلل، العقل السليم، العقل غير المنحرف، العقل غير السقيم، غير المريض، يمدح من؟ لا يمدح، لا يمدح من اشترى دار الزوال، يمدح من اشترى دار القرار. فإذا وجد الإنسان يفعل فعلا يقربه إلى الله لأنه فعل خضوعي تذللي يمدحه عليه، فإذا الحسن كامن في نفس هذا الفعل معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله، العاقل يستقل بمدح فاعل الصلاة، يستقل بمدح فاعل الصوم والحاج وامثال هذه الأمور. بل ويذم تاركه، بل ويستقل العاقل أيضا بذم من ترك مثل هذه الأمور الحسنة، بذم تاركه صار مثل الصلاة، صار مثل الصلاة، مثل هذا الواجب الحسن في نفسه متعلقا بالإيجاب بما هو كذلك، أي بما له من الحسن الذاتي، بما هو كذلك أي بما له من الحسن الذاتي، ولا ينافيه، ولا ينافي الإيجاب النفسي والحسن الذاتي، ولا ينافيه أي ولا ينافي الإيجاب النفسي والحسن الذاتي لهذا الفعل، كونه أي كون هذا الفعل والواجب، كونه أي كون هذا الفعل والواجب مقدمة لأمر مطلوب واقعا وهي تلك الفائدة. يقول لا ينافي حسن الصلاة الذاتي لها كون هذا الفعل هو مقدم لفائدة أخرى، لكن هو في نفسه ذا حسن، لأن نفس الخضوع، نفس الركوع بأزاء الله، نفس السجود والتذلل لله هو حسن في واقعه، وإن كان ينشأ منه ثمرات أخرى، لكن الفعل بنفسه ليس فعل الجبابرة والصغار، فعل العبيد لله الخاص مخلصين بلي ولا ينافيه ولا ينافي الإيجاب النفسي والحسن الذاتي قوله أي قول الواجب في الصلاة مقدمة لأمر مطلوب يو ذلك الأمر المطلوب هي الفوائد والثمرات المترتبة تلك مطلوبة لكن لا ينافي أن يكون هذا بنفسه مطلوبا وحسنا ومرادا بل كونه مقدمة لأمر مطلوب واقعا وهي تلك الثمرات بخلاف الواجب الغيري بخلاف الواجب الغيري فإنه أوجب لغيره الواجب الغيري حسنه ليس في ذاته ثامن حسنه لأنه بواسطته يتحقق ما هو حسن في نفسه وفي ذاته ولذا قال بخلاف ولذا قال بخلاف الواجب الغيري فإنه أوجب لغيره مثلنا حتى ولو في بعض الأحيان كانت به ثمرات ذاتية لكن لم تلحظ والذي يلحظ كونه مقدمة لغيره فوضوء الصلاة لم يلحظ حسنه الذاتي وإنما لوحظ حين الإيجابي حينما توجهت عليه كلمات الصيغة فجعلته واجبا توجه عليه الوجوب لا لحسنه الذاتي بل لحسنه الذي كان بالصلاة ولذا قال بخلاف الواجب الغيري لتمحض الداعي في وجوده أي في وجوب الواجب الغيري لتمحض وجوده يعني لتمحض الداعي والباعثية والدافعية في وجوبه لتمحض وجوبه وجوب الواجب الغيري أو في وجوبه في أنه أي هذا الواجب وهو الواجب الغيري لماذا تمحضت الداعوية له لماذا دعي إليه قال دعي إليه لمحض إرادة الغير فكأنه لم تلحظ حيثياته الذاتية لتمحض وجوبه أي الواجب الغيري في أنه أي الواجب الغيري لكونه أي الواجب الغيري مقدمة لواجب نفسي مقدمة لواجب نفسي كالصلاة في بعض الأحيان دعينا إلى الطهارة بما هي طهارة لكن في الحقيقة لوحظت الطهارة لمن للصلاة إلا أن تلحظت في بعض الأحيان بما هي طهارة فتكون بهذا اللحاظ الذي لم يلحظ فيه الصلاة أو لم يلحظ فيه الطواف أو لم تلحظ فيه الجوانب الأخرى تكون الطهارة واجبا نفسيا في هذا الحال لكن في غالب مواردها حسنها الذاتي لم يلحظ إلا بالتبعية والعرض لمن؟ للحسن الذاتي للصلاة مثلا بل لكونه أي الواجب الغيري مقدمة لواجب نفسي وهي الصلاة مثلا أو الصواب وهذا يعني وكونه غيريا وهذا أي وكونه غيريا أيضا وهذا أي وكونه غيريا أيضا يعني كما قلنا في الواجب النفسي لا ينافي أن يكون الواجب الغيري معنونا بعنوان حسن في نفسه كالطهارة يقول وهذا وكون الواجب الغيري وجب وحصلت الداعوية إليه لغيره لا ينافي في بعض الأحيان لو غض النظر عن الواجب النفسي كالصلاة أن يكون بنفسه واجبا وملاحظ فيه الحسن الذاتي لكن في بعض الأحيان وهذا أي وكون واجب من الواجبات غيريا أيضا كما قلنا في الواجب النفسي لا ينافي أن يكون أي الواجب الغيري معنونا بعنوان حسن في نفسه وذاته الطهارات فإذا بعض الأمور دائما حكمها حكم الوجوب الغيري المقدم وبعض الأمور تختلف في بعض الأحيان تكون الداعوية والباعثية نحوها بغض النظر عن حسنها الذاتي فلا تكون إلا واجبات غيرية كالطهارات للصلاة وإن كان لا ينافي هذا الذي قلناه، أم تكون في بعض الأحيان مع غض النظر عن من، عن الصلاة مثلا، يدعى إليها بنفسها فتلحظ، فيلحظ حصنها الذاتي بما هو هو. واضح المثل؟ بل إلا أنه إلا أن الحصن الذاتي لمثل هذه الأمور كالطهارات، إلا أنه إلا أن الحصن الذاتي والعنوان الحسن لا دخل له، لا دخل للعنوان الحسني للواجب الغيري، لا دخل له، أي لا دخل للحصن الذاتي للواجب الغيري في إيجابه، في إيجاب من؟ في إيجاب الواجب الغيري، في إيجابه الغيري، لكن لا في إيجابه مطلقا، يعني في إيجابه الذي لوحظ لكونه واجبا غيريا. يعني إذا لوحظت الطهارات للحاظ كونها واجبة لغيرها، حصنها الذاتي لم يلحظ، فلا يكون الحصن الذاتي ملحوظا فيها حتى تكون واجبة نفسية، لأنه لوحظ إيجابها للغير. وإن كان في بعض الأحيان يلحظ حصنها الذاتي، لكن مع غض النظر عن من؟ عن كونها مقدمة لغيرها. ولذا قال إلا أنه إلا أن الحصن الذاتي لمثل هذا الواجب كالطهارات لا دخل له، أي لا دخل لهذا الحصن الذاتي في إيجابه، يعني ما وجب لهذا الحصن الذاتي، وإنما وجب لمن؟ لحصنه المقدم، لا دخل له في إيجابه، في إيجاب من؟ في إيجاب هذا الواجب كالطهارات، لا دخل له في إيجابه الغيري. ولعله يعني ولعل ما ذكرنا من الملاق، ولعله أي ولعل ما ذكرنا من الملاق الفرق بين الواجب النفسي والواجب الغيري من كون حصنه ذاتيا أو حصنه مقدميا لغيره، هذا اللي كون ذكرناه. ولعله أي ولعل ما ذكرنا من الملاق للفرق بين الحصن الذاتي والحصن الغيري مراد من فسرهما، مراد من فسر الواجب النفسي والواجب الغيري. بماذا فسرهما؟ بما أمر به لنفسه. يقول لعل التعريف المشهور هو الإسلام مالي، شنو قال التعريف المشهور؟ ما أمر به لنفسه وما أمر به لغيره، يعني ما أمر به لحصن نفسه وحصنه الذاتي، وما أمر به لا لحصنه الذاتي بل لحظ وجوده لغيره. ولذا الآن جاي يوجه ويقرب تصحيح المسلك المشهور، فقال ولعل ما قلنا مراد من فسرهما أي الواجب النفسي والواجب الغيري بما أمر به لنفسه، أي ما أمر به لحصنه الذاتي، وما أمر به لأجل غيره، أي وما أمر به لا لحصنه الذاتي أو كان له حصن ذاتي كالطهارات، لكن ما أمر به لهذا الحصن، وإنما أمر به لماذا؟ لحصن غيره فيكون واجبا غيريا. وما أمر به لأجل غيره، أي لكون حصنه على فرض كونه لغيره، فلا يتوجه عليه على التعريف المشهور المتقدم، فلا يتوجه عليه أي على التعريف المشهور الذي تقدم في صدر الكتاب، في صدر العنوان والباب، فلا يتوجه عليه الاعتراض من صاحب التقريرات الذي أورده على شيخنا الأنصاري، على الشيخ الأنصاري صاحب المثل، يقول صاحب التقريرات حينما قرر كلام الشيخ الأنصاري ثم أورد عليه بأن هذا التعريف من الشيخ ومن المشهور يرد عليه أنه داخل تحت الواجب الغيري كما تقدم، يقول بما قلناه من الحصن الذاتي والحصن الغيري لا يرد إذن ذلك النقد، ذلك الإيراد، فلا يتوجه عليه الاعتراض من صاحب التقريرات. ماذا قال صاحب التقريرات؟ نقطتين لبيان ما قاله صاحب التقريرات بأن هذا هو الإشكال، بأن جل الواجبات، لأن جل الواجبات لو نظرنا إلى الواجبات لوجدنا غالب الواجبات أكثر الواجبات التي بحسب الاصطلاح نسميها واجبات نفسية هي داخلة تحت من؟ تحت تعريف الواجب الغيري، لأنها ما وجبت إلا لتلك الثمرات اللازمة، وما وجب للثمرات اللازمة يكون واجبا غيريا لأنه يكون فعل لأجل تحقيق شيء آخر. وسلولة فقال الآن من بعد ما بينا أن الأمر يرجع إلى الحسن الذاتي والحسن الغيري الشيء لا يرجع هذا الإشكال. فإذا هذه كلمة بأن بيان للاعتراف بأن جل الواجبات لولا الكل، يعني لو لم نقل بجميع الواجبات يلزم باستثناء المعرفة، المعرفة أخرجناها من أول الأمر، يلزم أن يكون، يلزم أن يكون على هذا التعريف الذي عرفوا به الواجب النفسي من الواجبات الغيرية، يلزم أن يكون من الواجبات الغيرية. لكن قلنا لا يرد هذا الإشكال من بعد ما بينا الآن، فإن جلها، فإن جل الواجبات النفسية، فإن جلها، فإن جل الواجبات النفسية كالصلاة كالصوم كالحج وكلولا كالفلطي كالزكاة كدفن الميت كدفن الميت كغسل الميت كتغسير الثوب، فإن جل الواجبات وإن كانت نفسية بحسب الاصطلاح مطلوبات لأجل الغايات والثمرات مولولا، وإذا كانت مطلوبات لأجل تلك الغايات والثمرات صارت في الحقيقة واجبات غيرية. لكن بجوابنا الذي تقدم تفهم أنت وتتوجه على أن ما توجه من الاعتراض ليس في محله، فإن جل، فإن أنا أعد شيء الذي خلق بعضه، بأن جل الواجبات لولا الكل يلزم أن يكون من الواجبات الغيرية، فإن المطلوب النفسي كمعرفة الحق سبحانه وتعالى، فإن المطلوب النفسي الذي يصف عليه النفسية بكل واقع الكلمة قلما يوجد في الأوامر، قلما يوجد في الأوامر، لأنه لا يكون منها إلا المعرفة، وبقية الواجبات التي هي محط الابتلاء في كل يوم تكون داخلة تحت الواجب الغيري كالصلاة والصوم وما شاكلها. فإن المطلوب النفسي كمعرفة الواجب قلما يوجد في الأوامر، فإن جلها أي جل الأوامر والواجبات النفسانية النفسية مطلوبات لأجل الغايات، لأجل تلك الثمرات، لأجل تلك الفوائد التي هي، هي التي هي، التي هي أي تلك الثمرات خارجة عن حقيقتها، أي عن حقيقة الواجبات. الواجبات شيء أفعال، والثمرات ما يحصل من تلك الأفعال، فإذا هي ليست هذه، وإذا لم تكن هي كانت هذه الواجبات كأفعالنا الصلاتية مقدمة لمن؟ مقدمة لتلك الثمرة والفائدة. لكن يقول من بعد ما بينا لا يرد هذا الإشكال، هذا بيان للاعتراض بالتوجه هذه الكلمة، وهي بأن جل الواجبات لولا الكل إلى آخر كلمة قولنا حقيقتها، هذه كلها بيان للاعتراض. يعني يقول ببعد ما بينا بقولنا فالأولى لا يبقى للاعتراض مجال، واضح العبارة؟ عن حقيقتها فتأمل، فتأمل تأكيد للمطلب الذي بنظره قوي، أو تأمل بمعنى تضعيف للمطلب. هنا كثيرا ما يتكلم المتكلمون في مسألة فتأمل، وأكثرها من باب الاحتمال بالنسبة إلى مقالة المؤلف، بالنسبة إلى مقالة المؤلف. فإذا يحتمل أن مراده من تأمل أن ما قلته لحل الإشكالي القوي المتين. ولعل مراد فتأمل أن الواجبات النفسية والغيبية تعرف بواقعها الخارجي، والناس في فطرتهم يعرفون الواجب النفسي ويميزونه عن الواجب الغيري. أما هذه التعريفات لما كانت تعريفات لفظية وليست بتعريفات حقيقية قائمة على الجواهر والأعراض، ليست بتعاريف منطقية حكمية، فهي شروح لفظية، والشروح اللفظية قد لا تكون جامعة مانعة. فقد يرد أيضا الإشكال على هذه التعريف ويكون باقيا، لكن نحن ولو من الخارج نعرف ونميز بين الواجبات النفسية والواجبات الغيرية، يعني ما وجبت لنفسها وما وجبت لغيرها، ولولا الغير لما كانت واجبة. في بعض الأحيان يقول فتأمل تأكيدية، وهذا الذي قلناه أولا، يعني انظر وتأمل فيما قلناه من هذا الأمر المتين الصحيح. ولعل المراد الثاني شيخنا يقول قل ما يوجد في أوامر، إيه الأوامر؟ صلي هي أمر لو مو أمر، صم أمر من الأوامر، طهر ثوبك أمر من الأوامر. يقول المطلوب النفسي بواقع الكلمة بأن يكون لنفسه مطلوبا لا لثمرة وفائدة ولا لأي شيء من الأشياء، قل ما يوجد. هذا فقط وفقط بالنسبة إلى معرفة الحق سبحانه وتعالى. إذا ورد أمر بها ولم تكن عقلية والأوامر بالنسبة إليها إرشادية، فلو كانت أوامرها مولوية ماذا تكون؟ تكون مسألة الأمر النفسي فقط بالنسبة إلى المعرفة. أما بقية الأمور فجلها أو كلها هي مطلوبة لغيرها، يعني لتلك الثمرة، فتدخل تحت تعريف الواجب الغيري. واضح العبارة؟ هو شو تخلص؟ قال إن كان الحصن ذاتيا في الفعل فالواجب نفسي، فصل. وإن كان الحصن ليس ذاتيا فأوجب الشيء لا لحصنه الذاتي بل أوجب لغيره مقدمة، هذا نسميه مقدمي. مثل من ككثير من الواجبات المقدم من الواجبات المقدمية التي ترشح عليها الوجوب من ذي المقدمة، أو حتى مثل الطهارات، وإن كان في بعض الأحيان ورد عليها التكليف والأمر بنفسها، لكنها في الغالب إنما كانت حسنة لأنها يتوصل بها إلى من؟ إلى غيرها، وهي الصلاة. فحصنها الذاتي كأنه لم يحظ. ثم إنه لا إشكال فيما إذا قدم بأحد القسمين، أبي التوجه في هذا المطلب الجديد. يقول المصنف قلنا أن الواجب ينقسم إلى واجب نفسي وواجب غيري، فإن قام الدليل، هذا بحسب عالم الثبوت والإمكان، مثلا الواجب يمكن أن يكون نفسيا ويمكن أن يكون غيريا. الآن جئنا إلى عالم الإثبات، إلى عالم الدليلية والبرهان. فإن دل الدليل على شيء أنه واجب نفسي فذاك، وإن دل الدليل في مورد على تكليف وواجب أنه واجب غيري فذاك، مثل له، فنعمل بالنسبة إليه ما هو شأن الوجوب النفسي أو ما هو شأن الوجوب غيري. أما لو وقعنا في مشكلة الشك والترديد فلم نعلم أن هذا الواجب أهو واجب نفسي، واجب يقينا لم نتردد في وجوبه، أرجو التوجه، لو كان التردد في الوجوب فإصالة عدم الوجوب تكفي لإسقاطه عن الوجوب فتجري في حقه البراءة، لكن الوجوب ثابت بلا شك ولا ريب. التردد في كون الوجوب نفسيا في هذه الصفه في كون الوجوب نفسيا او كون الوجوب غيريا. اذا وقعنا في مثل هذه المشكله بعد ثبوت كون الشيء واجبا، ما هو الملاك في المقام؟ أيرجع أمرنا إلى مرحلة الشك وجريان الأصول العملية أو لا؟ هناك دليل لفظي في المقام نتمكن أن نتمسك به بناء أرجوك. المسألة مبنائية على ما قدرت، بناء على أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام والخصوصية إنما هي من شأن الاستعمال كما قال المحقق الآخر وتلولا، فتكون الحروف والهيئات تصلي عامة، وإذا كان الشيء عاما يقبل الإطلاق، وإذا كان قابلا للإطلاق يقبل التقييد. فننظر إلى هذا المطلق، إن وجدنا مقيدا له قيدناه، وإلا جعلناه على إطلاقه فأجرينا في حقه مقدمات الحكمة فصار مطلقا عاما ساريا. وإن قلنا بأن الوضع عام والموضوع له خاص فهو جزئي خاص، فيكون أمرا شخصيا جزئيا، وإذا كان أمرا شخصيا جزئيا، الأمر إذا كان شيئا جزئيا أي كان الإرادة التي للمريد والإرادة للمريد من الأمور الجزئية، الأمر الجزئي لا سعة ولا سريان ولا شمول فيه، ومن كان لا سعة فيه أي ليس مطلقا بحسب ذاته لا يقبل الإطلاق بحسب ذاته كيف يتقيد؟ التقيد من شأن من؟ من شأن المطلقات، الأمر المرسل، الأمر الساري يمكن أن يتقيد، أما الضيق الدائرة فلا يمكن أن يتضيق، ولو تضيق لتضيق تضيقا أحواليا لا تضيقا أفراديا. فبناء على مسلك الآخر من كون الوضع عام والموضوع له عام وأن والخصوصية من شؤون الاستعمال كما قال في المعنى الحرفي والهيئات، فيتكون الهيئة قابلة للإطلاق، فإن لم نجد مقيدا لها أجرينا فيها مقدمات الحكمة فتكون مطلقة عند عدم المقيد. فبناء على مسلك الآخر رحمه الله يصير لنا أصل لفظي في المقام، لنا أصل لفظي في المقام، فلم يصل أمرنا إلى مرحلة الأصول العملية. فإذا شككنا في واجب تصلي تصوم، أهو مقيد بقيد أو ليس مقيدا بقيد؟ لأنه عام قابل للتقييد، وإذا كان قابلا للتقييد وما شاهدنا المقيدة أجرينا فيه مقدمات الحكمة فكان مطلقا وشللا. فإذا نقول القيود يمكن أن ترجع إلى الهيئة، وإذا لم نجد القيود نجعل الهيئة مطلقة وقلبا. أما بناء على الوضع العام والموضوع له خاص فتصبح الهيئة من المعاني الجزئية، وإذا كانت من المعاني الجزئية وهي الشخص الطلب القائم بنفس الطالب والمريد صارت إرادة شخصية لفرد، وإذا كانت إرادة شخصية لفرد كانت جزئية، والجزئي لا يقبل الإطلاق، وما لا يقبل الإطلاق لا يقبل التقييد، فلا يدري في حقه التقييد أو الإطلاق. فإذا بناء على مكتف المصنف هناك أصل عملي، أصل لفظي عفوا، هناك أصل لفظي وهو إصالة الأسلاب في المقام الجاري. فإذا شككنا في هيئة أقلدت أو ما قلدت نقول هي مطلقة والقيد يحتاج إلى دليل. أما بناء على مكتف الشيخ هي مضيقة بحسب ذاتها بجزئيتها فلا تقبل التقييد ولا تقبل الإطلاق. واضح العبارة؟ أقرأه تطبيقا. ثم إنه ضمير فعل لا إشكال فيما إذا علم في مقام الإثبات والدليلية. الآن طلعنا من عالم الثبوت والإمكان. أولا تكلمنا وقلنا من الممكن أن يكون الواجب مقسما إلى واجب نفسي وواجب غيري، ذاك كان من عالم الإمكان. الآن نريد أن نتكلم عن عالم من؟ العالم الإثبات والدليلية. ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم في مقام الإثبات والدليلية بعد مرحلة عالم الإمكان والثبوت ماذا علم؟ بأحد القسمين، يعني عرفنا للدليل الخاص أن هذا الواجب من الواجبات النفسية، أو علمنا بالدليل الخاص أن هذا الواجب من الواجبات الغيرية. الأمر هين، نعمل في حقه ما هو من شأن الوجوب النفسي أو ما هو من شأن الوجوب الغيري. فإذا علم بأحد القسمين يعني بكون الواجب واجبا نفسيا أو واجبا غيريا فالأمر هين وسهل. وأما إذا بقينا مترددين، واجب يقينا واجب، لكن أهو من الواجبات النفسية أو من الواجبات الغيرية، وما تمكننا بالدليل والبرهان أن نرجح أحد الأمرين أو نثبت أحد الأمرين. وأما إذا شك في واجب أنه أي الواجب نفسي أو غيري ماذا يكون العمل؟ قال فالتحقيق. ليس فالتحقيق أرجعنا إلى ما تقدم من الكلام في المعنى الاسمي والمعنى الحرفي حينما قال ولا فرق بين الأسماء والحروف أبدا، إنها جميعا موضوعة بالوضع العام، والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، وإنما الخصوصية من شأن الاستعمال. هذه طارئة وعارضة، ليست من هوية الشيء وواقع الشيء. فعلى هذا تبقى الأمور كلية، فإذا كانت كلية قبلت الإطلاق، ومن قبل الإطلاق قبلت التقييد. فالتحقيق إن الهيئة للأمر كصلي أو صم، إن الهيئة للأمر كصلي أو صم، وإن كانت أي الهيئة موضوعة، أرجو التوجه، وإن كانت الهيئة موضوعة لما يعم الواجب النفسي والواجب الغيري. لماذا؟ لأن الهيئة وضعت لمطلقي إنشاء الطلب والبحث بنحو الطلب المطلق يتناسب مع الوجوب النفسي ومع الوجوب الغيري. فأرجو التوجه. فلو نظرنا إلى الوضع لوجدنا الهيئة قابلة لكي تكون نفسية، لكي يكون البحث فيها والدفع فيها نفسيا وأن يكون غيريا. هذا بحسب الوضع، لكن بحسب الإطلاق أي بحسب ما هو من شأن مقدمات الحكمة، قلنا فيما تقدم يقول المصنف في صفحة 116 ماذا قلنا هناك؟ إن إطلاق الصيغة يقتضي كون الواجب نفسيا عينيا تعيينيا في مقابل الغيري والكفائي والتخييري. ولذا قال التحقيق إن الهيئة للعام تصلي وصوم حج موضوعتان لما يعمهما، يعني لما يعم الواجب النفسي والغيري، لأن الهيئة لإنشاء مطلق الصلاة بحسب الواقع وشلولة. إلا هذا لا ننكره ولا نريد أن ندعي أن الهيئة بحسب وضعها تثبت النفسية أو تثبت الغيرية، تثبت مطلق البحث والصلاة. إلا أن إطلاقها هاي مكتبة ثانية، هذا الحصول على الشيء بواسطة من؟ بواسطة الإطلاق الحاصل بعد جريان مقدمات الحكمة. إلا أن إطلاق الهيئة ماذا يقتضي؟ يقتضي كونه أي الواجب نفسيا، كما تقدم في صفحة 116. هناك شنو قال؟ يقتضي كون الإطلاق يقتضي كون الواجب نفسيا عينيا تعينيا. وكيلو لا، أنا عندي في هذا الكتاب، وهو الكتاب ناسيان على كل، وهو الكتاب القديم شيخنا، أنا عندي صفحة 116، أقرأ لكم على نحو السرعة. المبحث السادس قضية إطلاق الصيغة، كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب وتضييق دائرته، فإذا كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه فالحكمة، يعني فمقدمات الحكمة تقتضي كونه مطلقا، إلى آخر العبارات. على كل في كتابي 116، وفي بعض الكتب كما يقول الأخوة صفحة 99. بس المبحث السادس، إلا أن أطلاقها يقتضي كونه أي الواجب نفسيا، فإنه ضمير شأن. لا ننسى هناك أن الأطلاق كان يقتضي النفسية، لأنه قال هناك إن الغيرية تحتاج إلى مؤنس زائدة مفقودة في المقام لا تثبت إلا بدليل، فإن لم تثبت بالدليل أجرينا فيها إقالة العدم. تقتضي فإنه ضمير شأن، لو كان الواجب شرطا لغيره، يعني لواجب آخر، يعني لو كان الواجب واجبا غيريا، بعبارة ثانية لو كان الواجب شرطا لغيره، يعني لواجب آخر بأن كان واجبا غيريا، لوجب التنبيه عليه على شرطيته للآخر، لوجب التنبيه عليه على كونه شرطا لغيره، على المتكلم الحكيم. المتكلم حكيم لا ينسى ولا يغفل ولا ولا ولا مثلنا. فإذا كان المتكلم بهذه المكانة وكان ليس بصدد أصل البيان بالتشريع، بل كان بصدد التوضيح والشرح، فإذا كل شرط أو قيد أو جزء شككنا فيه من بعد كون المتكلم بصدد البيان لا بصدد أصل التشريع نجري فيه عند الشك إطالة البراءة. أحسنتم، بل على المتكلم الحكيم وعدم التنبيه على الشرط أو القيد يدخل الواجب في كونه واجبا نفسيا. صح المثل في إطالة الأطلاق كما قلت. وأما ما قيل، وهذا القيل منسوب في التقريرات للشيخ الأنصاري، وأما ما قيل، الآن يريد أن يذكر مبنى الشيخ الأنصاري. تقدم مبنى أن قلنا أنه يرى أن الهيئة ليست قابلة للتقييد وشلولة، ويرى أن الوضع عام والموضوع له خاص، فهي جزئية، وإذا كان الشيء جزئيا لا سعة فيه، لا يقبل التقييد لأنه لم يقبل الإطلاق. وأما ما قيل من أنه ضمير شأن لا وجه للاستناد إلى أطلاق الهيئة لإثبات الوجوب النفسي، هكذا قيل على أنه لا أطلاقها هنا. ليس لا أطلاقها هنا؟ لكون المعنى جزئيا، والجزئي لا أطلاق فيه حتى إذا شككنا في مقيده نجري البراءة في المقيد. وما قيل من أنه لا وجه للاستناد إلى أطلاقي، لما قلنا نتمسك بإطارة الأطلاق في المقام، يقول البعض كالشيخ نسب إليه أنه قال لا يمكن أن نتمسك بإطارة الأطلاق في الهيئة عند الشك في كون الوجود فيها نفسيا أو غيريا إلى أطلاق الهيئة لإثبات الوجود النفسي لدفع الشك المذكور. يا شك المذكور كون الواجب نفسيا أو غيريا، إذا شككنا في واجب أنه نفسي أو غيري، المصنف قال نتمسك بإطالة الأطلاق لأن إطالة الإطلاق تقتضي بعد تمامية في مقدمات الحكمة أن يكون الواجب نفسيا، بل لدفع الشك المذكور من كون الواجب نفسيا أو غيريا بعد كون مفادها أي الهيئة. لماذا لا يمكن أن نجري فيها إطالة الأطلاق؟ قال بعد كونها أي الهيئة، بعد كون مفادها أي الهيئة، الأفراد للطلب الخارجي وشخص الإرادة للطالب والمريد. الهيئة ما هو مفادها؟ يقول الشيخ الهيئة مفادها هي الأفراد، يعني هي الإرادات الشخصية، يعني هي الإرادات الشخصية للمريد، وإرادتي وإرادتك أمور جزئية خاصة، لأن شخص الطلب لا بد وأن يكون، لأن الشخص بما هو شخص لا بد وأن يكون أمرا متشخصا عينيا جزئيا. وإذا كانت الإرادة الهيئة هي الشخص الطلب، هي فرد الطلب القائم بالروح وبنفس الطالب، كانت جزئية، وإذا كانت جزئية لم تقبل الإرسال، وما لا يقبل الإرسال لا يقبل التقييد. بعد كوني هكذا يقول القائل، بعد كوني مفاد الهيئة الأفراد، بعد كوني مفادها الأفراد، يعني الأفراد الخارجية، يعني شخص الطلب الخارجي، التي تصل الأفراد التي لا يعقل فيها أي في الأفراد، لا يعقل في أشخاص الطلب أي في الإرادات الشخصية لزيج أو عام، التي لا يعقل فيها التقييد، لأن الإطلاق إنما يكون في مقام قابل للتقييد، وما كان شخصيا ضيق الدائرة في نفسه لا يقبل الإرسال، وما لا يقبل الإرسال لا يقبل التقييد. واضح. نعم، هذا التوجه لمقالة الشيخ الثاني. يقول الشيخ مفاد الهيئة هو الأفراد، يعني الإرادة الشخصية للطلب، وهي الإرادات لزيد أو عم. نعم، لو كانت مفاد الهيئة مفهوم الطلب لكان عاما، لأن مفهوم الطلب بما هو مفهوم من المعاني العامة، وإذا كان الشيء عاما قبل الإطلاق بعد جريان مقدمات الحكمة، وما قبل الإطلاق قبل التقييد. لكن أن لهذا القول كيف يعقل أن يكون مفاد الهيئة مفهوم الطلب؟ مفهوم الطلب لم يكن تكن فيه باعثية، مفهوم الطلب بما هو مفهوم الطلب لا باعثية فيه ولا داعوية فيه ولا أي شيء فيه. مفهوم الطلب من جملة المفاهيم، والمفهوم بما هو مفهوم لم يبعث ولم يدفع ولم يوجب شيئا. فإذا يقول إذا كان مفاد الهيئة هي الأفراد كانت جزئية لا تقبل التقييد، وإذا كان مفاد الهيئة مفهوم الطلب كان قابلا للإصلاح والتقييم، لكن لا يعقل أن يكون مفهوم الهيئة هو أن يكون مفاد الهيئة هو مفهوم الطلب، لأن مفهوم الطلب لا دافعية ولا باحثية فيه وإن كان عاما، فمفهوم الطلب يقبل التقييم لكنه لا يعقل أن يكون مفادا للهيئة، وما هو مفاد الهيئة لا يقبل التقييم. واحد عبارة نعم لو كان مفاد هيئة الأمر وصيغة الأمر هو مفهوم الطلب الذي هو من المفاهيم العامة الكلية، لو كان هو مفهوم الطلب صح القول بالإصلاح لكون مفهوم الطلب كلي عام، والكلي العام قابل للإصلاح، قابل أن تجري في حقه مقدمات الحكمة، وإذا لم تجري فيه في مقام مقدمات الحكمة كان تأييده موشل له قابل للإصلاح والتقييم، صح القول بالإصلاح، لكن كون مفاد الطلب والأمر والهيئة هو مفهوم الطلب بمراحل من الواقع، يعني بمراحل بعيدة جدا عن الحقيقة والواقع، يعني جدا كلام غير صحيح. واضح العبارة؟ بمراحل من الواقع تعليل للبعد. لماذا هو بمراحل من الواقع؟ قال إن تعليل للبعد، إذ لا شك في اتصاف الفعل كالصلاة بالمطلوبية بالطلب. الصلاة متى تكون مطلوبة؟ لمفهوم الطلب أو للهيئة الدافعة؟ قال للهيئة الدافعة لا لمفهوم الطلب، إذ لا شك اتصاف الفعل كالصلاة أو الصوم بالمطلوبية، متى يتصف بالمطلوبية؟ بالطلب المستفاد من الأمر، يعني المستفاد من هيئة الأمر التي هي أشخاص الطلب باعتقاد الشيء، ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب وإن كان كليا، فإن الفعل كالصلاة يصير مرادا محبوبا مطلوبا بواسطة تعلق واقع الإرادة، واقع الإرادة هي أشخاص الطلب القائمة بنفوس الناس، بواسطة واقع الإرادة وحقيقتها، وواقع الإرادة صفة نفسانية، والصفة النفسانية أمر عيني شخصي جزئي، وإذا كان شخصيا جزئيا لا يقبل الإصلاح لعدم السريان، فلا يقبل التقييد، بل مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة. ما هي واقع الإرادة وحقيقة الإرادة؟ ما هي واقع الإرادة؟ ما هو حقيقة الإرادة؟